بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى كما هيئ هذه العودة المباركة بعد هذه الإجازة القصيرة أن ينفع وأن يبارك وأن يجعل ما نقوله حجة لا حجة علينا. إخواني في الله، لازلنا في سورة يونس عليه السلام وما فيها من الآيات العظيمة الجليلة، ونمر مراجعة سريعة على بعض ما مر في قوله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما المقصود بالحسنى والزيادة؟ تفضل. الحسنى ما هي؟ الحسنى والزيادة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي الرؤية، فهذا يدل على أن هذه الرؤية أعظم مما في الجنة من النعيم، لأن عطف الخاص على العام من أقوى أنواع العطف. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة على الجنة. يا رب اتمتعنا وإياكم بالجنة وما فيها. بينما آخرون يرهق وجوههم قتر وذلة، وهؤلاء لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، فهم في استبشار، في عز، وفي أنس. بينما الذين كسبوا السيئات، وهذا يدل على عدله عز وجل أنهم كسبوها بإرادتهم، لا ليس غصبا عنهم، جزاء سيئة بمثلها، وهذا يدل على عدله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى، لأنه جعل السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها. وهؤلاء يغشى وجوههم قطعا من الليل مظلمة، وهذا يعني دلالة على شدة السواد وشدة القهر والحسرة التي يعيشونها، نعوذ بالله، في هذه المواقف العظيمة. في قوله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وأنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. إيش معنى زيّلنا بينهم؟ وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فرق بين المشرك وبين الشركاء الذين أشركهم مع الله سبحانه وتعالى، حتى إيش؟ يحصل التبري ويحصل الافتراق. فهم عبدوهم وتفانوا في طاعتهم وخدمتهم، والآن يتبرؤون منهم، فيحصل فيه من الحسرة ويحصل فيه من القهر ما الله به عليم. لأن في مثل هذه الظروف الغالب الإنسان يبحث عن أحد يسده ويقف معه، فكيف إنسان تفانيت في خدمته وفي طاعته وفي عبوديته تبرى منك؟ والشاعر يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. هذا قريب له، لقلبه، ويشعر بالخذلان ويشعر بالحسرة، نعوذ بالله من الخذلان. هنالك تبلو كل نفس ما كسبت وردوا إلى الله مولاهم الحق. وش معنى تبلو؟ تبلو كل نفس ما كسبت، يتفقد أعماله السيئة، وهذا يتفقد أعماله الطيبة، فيحاسب على موجب عمله، وهذا من تمام عبده سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا فيه دلالة على ترابط التوحيدين. ما هما؟ توحيد الربوبية والألوهية، وأن توحيد الربوبية يلزمك بالإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى طلب من نبيه أن يسألهم: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض قل من يرزق من السماء والأرض أما يملك السمع من يعطاك السمع والبصر وما يخرج الحي من الميت. وذكرنا صورتها، يخرج الحي من الميت مثل إيش؟ الحي من الميت يخرج الجنين من البيضة، والبيضة يخرجها من الحي، هذه ميتة. فالله سبحانه وتعالى: ومن يدبر الأمر فسيقول الله. سألتهم سيقول الله، فقل فلا تتقون، ما تتقون، ما تعبدون، ما دمكم تقرون بأنه هو الخالق والرازق والمحيي والميت. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالله الحق، وعبادته حق، والله حق، وقوله حق، وكلامه حق سبحانه وتعالى. ما بعد الحق إلا الضلال، فهو حق، والحق هو حق يتبع. فأنا تصرفون. فأنا تصرفون يا إخواني، فأنا كيف تصرفون؟ كيف يعني تبعدون عن هذا الحق البين الواضح؟ ما الذي حصل؟ خبل في العقل أم جهل أم إعراض؟ نعوذ بالله. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وإذا حقت كلمة الله لا يمكن تغييرها، حقت كلمتهم بأنهم لا يرجعون ولا يفئون إلى حق رص طمس على قلوبهم وأعينهم. أعوذ بالله. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. هل أولى الشركاء الذين تعبدونهم هل بدأ الخلق؟ هو الذي بدأ الخلق والذي يعيده، ثم هل هم قادرون على الإعادة؟ لا لا لا. إذن لماذا تعبدونهم؟ فأنا تؤفكون، كيف تصرفون عن هذا الحق؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هذه في الغالب الأولى يعني تتكلم عن الأشياء المادية، يعني يبدأ يعيد يرزق كذا. ثم في الأمر الثاني قل هل هم من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل يملكون هداية توجيه ومعاني علمية يدل الناس عليها؟ أصل لا تملك شيئا، لأنها صماء خرساء ركماء لا تستطيع أن تهدي الناس. وحتى هذا المخلوق لا يستطيع أن يهدي إلا إيش؟ أن يهدى. شو معنى يهدى؟ إلا أن يدله الله عز وجل ورسوله على الحق، ما يستطيع أن يهدي بنفسه لأن ما يملك الحق إلا الله سبحانه وتعالى. فمن يهدي الحق حق يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، لا يستطيع أن يهدي إلا أن يهدى. فما لكم كيف تحكموا وما يتبع أكثرهم إلا ظن، تخرصات وظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا كما قال وما يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فكان الواجب أن يأخذون بهذا الهدى واضح ويتركون هذه الظنون والأفكار الفاسدة. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. هل هذا الكلام الذي بين يديه المفترى من عند محمد عليه السلام؟ لا، هو كلامه سبحانه وتعالى وتصديق الذي بين يديه. وش معنى تصديق الذي بين يديه يا أخوة؟ وتصديق الذي بين يديه لا لا لا، ما هو ليس هذا المقصود. لا حفظك الله، يعني أن الكتب الماضية أخبرت به مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. في الكتابات الكتب السابقة بينت أنه سيأتي رسول معه كتاب، فهو تصديق لما أخبر به هؤلاء الرسل، تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. فيه تفاصيل أحكام شرعية قدرية وجزائية، فيه تفاصيل تدل على عناية الحكيم سبحانه وتعالى. دائما التفاصيل تدل على إيش؟ حكمة، تدل على مزيد العلم والضبط. الكلام العام المجمل ممكن كثير من الناس يتكلم عنه، لكن هذه التفاصيل الدقيقة. شوف مثل أحكام المواريث ما فيها من الحكم، شوف أحكام المطاعم والمشارب والمناكح ما فيها من الحكم، شيء عجيبة، تفاصيل عجيبة سبحان الله، فيها دلالة على عظمة الحكيم سبحانه وتعالى. لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك أنه من رب العالمين، ما يمكن أحد يأتي مثل هذا القرآن أبدا. لذلك قال بعدها أم يقول افترى، قل فأتوا بسورة مثله. إذا كان مفترى يعني أنه من عنده، وأنتم أهل العربية وأنتم بلاغة والفصاحة، أو نشترتكم. وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى في الأمر الأول أن يأتوا إيش؟ بمثل القرآن كاملا، فعجزوا ويأسوا، ثم عاشر الصور ويأسوا كلها مدون في القرآن، ثم طلب منهم إيش؟ أن يأتوا بالصور، ولم يحددها أنها من الطوال ولا من أواسط القرآن، صورة بس تدل على فعلا هالإعجاز ما يستطيعون. وهذا منسجم مع الحق، ما يمكن يأتون بالقرآن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن يأتي بهذا القرآن. لذلك قال بعدها وادعوا من استطعتم من دون الله، كل من تحشدونهم وتجمعونهم ادعوهم، لا تكتفون فقط بجمعكم هذا من قريش سادات قريش، كل من وصلت إليه أموركم فادعوهم واستجدوا بهم، لا يستطيعون. إن كنتم صادقين، كنتم جادين أنه مفترى، أخرجوا لنا قرآن ولو صورة مفترات من عندكم تناهز وتقارن هذا القرآن الكريم. إذن العلة هنا إضراب، يعني أن السبب هو هذا الأمر، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذه فيها حقيقة فوائد عظيمة يا أخواني. ما دي وصلنا هذه ولا ما وصلناها؟ أين جميل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. مشكلة الناس يا أخواني التكذيب لأول وهلة، يحرمنا من أشياء كثيرة. الإنسان لما بيكذب وما يقبل معلومات، المفروض أنه إيش؟ يسمع التفاصيل والحجج والآراء حول الموضوع، ثم إذا استوعبها ها يردها. إذا كان فعلا يعني أنها ما استجبت مع عقله الذي يريد الخير يريد الحق، لكنه يردها لأول وهلة، ما يريد يسمعون. مثل قوم عود النوح استوشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا، حتى مجرد رؤية ما يريدون رؤية نوح عليه السلام فضلا عن ما يقول، ولا يريدون يسمعون، وضعوا إيش أصابعهم في إيش آذانهم، ما يريدون يسمعون. هذا مشكلة، أن تسمع وناقش واطلب الحجة، فإن كان فيه شيء من الحق فالحمد لله، وإن كان باطل لا بأس ترده. ولكن إذا سمعت أن الله عز وجل تكلم عنهم قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك ها فأمطر حجارة من السماء، هذه مشكلة، معنى ما يريدون حتى يسمعون الحق. ولكن الفائدة هنا لا ترد شيئا سلمك الله حتى تحيط في الدنيويات في الدينيات في أي أمر، لا ترد شيء. بعض الناس يسمع، طيب الله يجزاك خير، أن تسمع الموضوع وش يضرك ترد بعد ما تسمع؟ خذ هذه يا أخي، الحكمة ذي مهمة يا أخواني، لا ترد شيئا حتى تسمع تفاصيله وبإمكانك تسأل. ولما يأتيهم تأويله، قيل في تأويله ها أنه هذا رأي السعدي رحمه الله، يعني أنهم ما رأوا العقوبات بعد، ما بعد جاهم إيش العقوبات. وقال ابن كثير رحمه الله، وهذا اختلاف تنوع، أرجو أن يكون اختلاف تنوع، وهو كذلك، يعني أنه ما أتاهم علم هذا الكتاب وما فيه من العجاز، ولا كان أذعنوا لو استقر هذا العلم في قلوبهم ها لأذعنوا. في كفرة كثير الآن لما يستمعون القرآن يسعقون منه، ويكون سبب إيش لهدايته لما يتأملونه وينظروا في نظرة المفتقر للحق. ولما يتم تأويله يشهد ترجيح ابن سعدي، ابن سعدي رحمه الله يختصر على ابن سعدي موسوعة، يقرأ التفاسير ثم يختار الخلاصة، يشهد لتوجه في هذه الآية كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة إيش الظالمين. هذا التأويل، لأن التأويل أكثر معنى من عاقبة الشيء. هذا تأويل إيش رؤياي من قبل، هذه النهاية. فالذي يعرض عن القرآن ولا يقبل القرآن نهايته ستكون إيش مثل ما جرى للأمم الماضية من العذاب والنكال الذي أجره سبحانه وتعالى عليهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. النظر هنا إيش نظر عقلي، لأن لم يعد بأداة لغوية. فانظر وتأمل، اقرأ ما جرى لقوم نوح وعاد وثمود حتى تعتبر، تختصر الطريق. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. منهم ذولي، منهم ذولي، لا اللي نزل عليهم القرآن، منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. هذا القرآن منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فالذي آمن به انتفع وصلحت أحواله ونال الأجر، والذي لم يؤمن فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وربك أعلم بالمفسدين، أعلم سبحانه وتعالى بمن يريد الإفساد وما يريد الحق ولا يريد أن يقبل هذا الدين ولا أن يقبل هذا القرآن، يعلم سبحانه وتعالى. لأن الإنسان قد يتظاهر أنه ما استقام لأنه ما وجد حجة، ما وجد شيء ينهض به بفكرته، فالله سبحانه وتعالى يتولى أمره، فهو أعلم بالمفسدين سبحانه وتعالى. وتأمل كلمة المفسدين، ما قال الفاسدين، المفسدين، ما يدل على عنايته بعلم أحوالهم وأن أمرهم سيكون في تباب. وحسبك بعلم الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله، إذا علم شيئا فلا بد أن يعاجله بما تجري حكمته سبحانه وتعالى ومشيئته المطلقة، فقد يمهلهم وقد يعاجل العقوبة لهم وقد يمكن لهم سبحانه وتعالى لحكم عظيمة. لكن حسبك بعلمه بالمفسدين سبحانه وتعالى، فإذا علم أمرهم فدع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هنا افتراض يعني، إن كذبوك، هل معنى التكذيب الناس للرسل والدعاة الصادقين والعلماء الذين يستدلون كتاب السنة، هل معناه نيز ثقتهم في الله عز وجل وثقتهم في منهجهم؟ ما لأن بعض الناس يتأثر ويصيب التشكك في طريقة، أقول كل هالناس يسخرون، كل هالناس يكذبون، وكل هالناس يقومون بحملات إعلامية للتشكيك. ما عليك، ما يضرك، أهم شيء يكون إيش؟ حق آمنت به واعتقدته واقتنعت به، فهذا لا يضرك. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مثل هذا الخطاب، ما يدل على أن النفس الإنسانية تهتز ويصيبها شيء من التشكك، فلا بد الإنسان يفي إلى ركن شديد ويأوي إلى ركن شديد حتى يثبت بأمر الله عز وجل مع صعوبات الطريق. وإن كذبوك، وحصل أن كذبوك، فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما يعملون أنا بريء مما تعملون. قال بعضهم أن هذه الآية نسخت، نسخت بآية السيف، لأن هنا مجرد إيش ها؟ يعني التبري وكذا، أنه ما آمن الله سبحانه وتعالى بيحاسبه، لكن هذا كان في فترة والمسلمين في حالة استضعاف، لما جاءهم التمكين والقوة وهيئ لهم عز وجل أسباب النصر، أتى الأمر بإيش؟ بمقاتل المشركين كافة، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. طبعا ليس المقصود هو القتل، هو قتل الشر الحقيقة، كما بين العلماء وذكر ابن باز وغيره، ابن القيم ذكر مراتب آيات الجهاد وذكر فيها كلام، والعلماء المعاصرون يأخذون من هؤلاء الأئمة مما استدلوا من الكتاب والسنة، أن الأمة الإسلامية يجب عليها أن تصل إلى الإعداد والقوة حيث تطبق آخر الأحكام في قضية إيش؟ الكفار. أما حرق المراحل كما يفعله بعض الجهلة وبعض المتصدرين للجهاد بعضهم، فهذا كله خلاف الشرع. فترة التمكين غير فترة إيش؟ الاستضعاف. هل تستطيع أمة المسلمين تقاتل المشركين كافة؟ ها؟ ما يستطيعون. والله أمر بالإعداد قبل المواجهة، ولم يدر وسلم إلا بعد ما علم سبحانه وتعالى أن له أرض يفي إليها وينطلق منها، وقوة وترتيبات اقتصادية وسياسية وعسكرية، حتى سمح له عز وجل بالقتال والمواجهة. فهذه مسألة مهمة جدا، لذلك قال العلماء هذه الآية منسوخة بآية السيف. الآن اللي وصلت أمة القوة تملك تزور القوة، يجب عليها أن تعمل الآن الآيات الأخيرة في سورة براءة، سورة التوبة، التي ينبغي أن ينشر الإسلام إلى الآفاق كلها بفضل الله عز وجل وما يجريه لأهل الإسلام من القوة. إذن وهكذا مثل قول عز وجل كما قال ابن كثير رحمه الله، مثل قول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما، نفس المعنى، يعني مجرد فقط أنه لا أنتم لكم دينكم ولا دين، لكن ما في مواجهة، ما فيه، لأنه ما في قوة المواجهة. أنتم بريئون مما أعمل، مثل لا تعبدون ما أعبد، يعني أنتم كيفكم، حتى لن تسألون عن عملي، ستسألون إيش عن عملكم، وأنا بريء ما تعملوا، أنا ما بلغت أنا بريء من إيصال رسالة وانتهى دوري بهذا الأمر. ومنهم ما يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون. شوف الـ هي تشخيص نفوس الكفرة. كافر أنا قلنا مرة أن كلمة كفر الإنجليزية ترى مسروقة من كلمة كفر، COVER مسروقة من كلمة كفر، ترى الكفر أخذ كفر للغطاء، فالكافر مغطي الحقيقة كما غطها فرعون وجحدوا بها واستيقات أنفسهم ظلما، وعلم غطوا الحقيقة الفطرية وجود الله عز وجل والدينون له بالولاء والطاعة سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا ومنهم ما يستمع إليك، يستمعون حقيقة، يسمعون الأصوات مثل ما تسمع أنت الكلام، لكنهم لا يستمعون الاستماع الحقيقي، فشأنهم مثل الأصم. هل أصم لو تكلم أصم ما يسمع بالكلية، هل هو يسمع؟ ما يسمع، كلامك لو ترفع صوتك بكل ما تستطيع بكل مكبرات الدنيا ما يسمع. كذلك هذا مهما سمع من الحق ما ينتفع، أعوذ بالله. وهذا ترى فيه جانب شفقة بهؤلاء وفي جانب تطمين للداعية، لما تصادف هؤلاء المعرضين إعراض بالكل لا تنزعج، هذه طينة خلقها سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، مجاهدة، صبر، ومحاولة، وقامت الحجة، وأشياء كثيرة. ومنهم من يستمع خلاص، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر منهم قسيسين ورهبان، إذا سمع ما أنزل إلى الرسول ترى عيهم إيش؟ قسيسين نصارى، بس هم كانوا على ضلال، ولما جاء الحق ها هز كيانهم وشعرت جلودهم وانهمرت دموعهم. ومنهم من يتبعير، من يستمع إليك، أفأنت تسمع الصم؟ أحد يسمع الصم؟ ما تستطيع تسمع الصم، ما تستطيع. إذن لا يستطيع، لا يستطيعون يسلمون، لو يستمعون لكم ما ينتفعون ولو كانوا لا يعقلون. إن هؤلاء لا يعقلون، هم يسمعون بس ما يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، ينظرون، ما معنى ينظرون إليك يا أخواني هنا؟ ما معنى ينظرون إليك؟ يعني هل مجرد النظر فقط؟ يعني شخص صلى الله عليه وسلم يعني خلاص هو مجرد النظر إلى شكله يعني كافي لإقامة الحجة؟ يعني شو المقصود؟ ومنهم من ينظر إلى أحوالك. رسل في بعض الموفقين لما رآه أسلم على طول، قرأ على وجه الصدق، مشيته، جلسته، متجرد لله عز وجل. فأنت لما تقلب أحوال الرسل والدعاة والمصلحون، لذلك شو الإعلام يسوي الفاسد من قديم؟ يشوه صورتهم حتى الناس ما يقبلوا بضاعتهم. لكن لما تنظر بعين الإنصاف وعين البحث عن الحق، تقلب تصرفات العلماء الربانيين، طبعا ترك الناس اللي الموظفين اللي أنا مر التاريخ يعني يشترون هذا موضوع آخر، تكلم عن من جعلهم عز وجل منارات وتلقى من الناس بالقبول والصدق. قلب النظر فيهم، احنا الخطأ البشري المكتوب يعني حتى الرسل على الصحيح ما يعصون من الصغائر، لكن بالجملة تقرأ فيهم الصدق. هؤلاء الرسل الكمل اللي بينظر نظرة فعلا بحث عن الحقيقة سيقلب تصرفات. حتى كانوا يعلمون الأنبياء ما نريد من أجر، ما نسألكم أجر. لكن قلتكم بعض الناس اللي دخلوا في الحوثية وكذا وتأثروا بالتوحيد وكذا، لما استقبلوا في مكة من علماء أجلاء أفاضل ذهلوا من كرم العلماء وضيافتهم، كنا تعودنا هذا يأخذون منا أتوات. سبحان الله، وأنتم تعطونا وتكرمونا تساعدونا تقفون معنا. شوف، لأن هذا يريد الله، يريد الله الدار الآخرة، ما يريد شيء، ما يريد من دعوة شيء حتى مكاسب ولا فلان يطلب من حاجة بس يحتاج يوم من الأيام، والكلام الفارغ هذا ما يأثر في الناس. إذن يا أخواني، ومنهم من ينظر إليك، شو حياته، شو تصرفاته، يشوفون تجرده، لكن ما ينتفعون. أفأنت تهجر العمي؟ نفس المعنى، واحد أعمى ممكن يهتدي الحق يعني يمشي في الطريق؟ لو في أنوار الدنيا، لو في لوحات، لو في خرائط، لو في كل وسائل، ما يستطيع، ما ينتفع، لأن فيه فيه ظلمة. هكذا ما يقرأ هذه التصرفات تكون سبب لهدايته، يقرأها بلغة أخرى، نعوذ بالله. ولو كانوا لا يبصرون. إن الله بعد هالحديث عن أن هؤلاء لا يسلمون ولا يقبلون ولا ينتفعون، كان من المناسب، وهذه من حكمة الحكيم، أن يأتي بهذه الآية: إن الله لا يظلم الناس شيئا، ما ظلمهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الناس هنا طبعا يدخل فيها كفار مسلم، ما يقال ولكن المؤمنون أنفسهم يظلمون، ما خلاص انتهى أمره. ويوم يحشرهم، هذه لازم في القرآن تجدها، مع عندما يبلغ الإعراض ذروته ما ينفع منه ليش النقل إلى الآخر، ينفع معه في حجة يقبلون ويشوفون الله جل وعلا بينهم. بعض الأحيان لما تشوف بعض العلماء يصلون في المسجد ويتسنن بعض الصالحين، تقول ما شاء الله، يعني أنت تشوف نفسك يعني وأنت مش أنت صالح، تقول ما شاء الله، يأخذ الرجل ده يا صلاته تدل على سمت ودل، تقى في وجه الصدق، سبحان الله، عنده لف ولا دوران يا أخي. ناس قدنا من عيش مع الرسل ولا انتفعوا، وشو ينفع معهم ذولي؟ ويوم أحشرهم ينفع لهؤلاء يشون شوي في جهنم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. تعرف الآيات في هذا كثيرة، هل لبثوا غير إيش ساعة، عشية أو ضحاها؟ كان الدنيا دي كل ملذاتها وكل ما فيها من النعيم وكل ما فيها من هالمتاع الرخيص ساعة. وين العقول كما قال ابن القيم؟ يا ناس وين العقول؟ وإلى التجارة للتبور، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ويوم يحشرهم، وسيأتي هذا اليوم، كأن لم يلبثوا تشبيه إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. طيب هنا يا أيها الفاضل، هنا التعارف، هل في التضارب بين قول عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ طبعا الكلام كله عن يوم القيامة، يعني يوم القيامة، هنا لا يتعارفون، هناك لا أنساب بينهم. ما أدري هل فيه جمع بين الدليلين، تذكرون شيء إخواني؟ طيب، هذا التعارف يعرف أن هذه أمه وهذا أبوه وهذا ابنه، لكن ما ينتفع به ولا يعول عليه ولا يظن في ظن أنه ينجيه، مجرد يعرف يتعارف، تعرف مثل ما تعرف أي واحد تعرف يعرف، لكن ما ينفعه، ما ينفع أهل العمل الصالح اللي قال فيه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلى ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. خسر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين؟ بلى يا رب، هذا هو الخسران. لا تختصر الخسارة في خسارة سيارة انعدمت، ولا صفقة تجارة بارت، ولا مولود سقط، السقوط في جهنم، الخسارة في الآخرة هي الخسارة. القرآن يريد ترتيب الأولويات وتعريف الأمور. قل إن الخاسرين، هذا الخسران، والتجارة عرفها، لأن الناس عندهم هالاصطلاحات، تجارة عندك تجارة، عندك هذه التجارة حقيقة، تجارة أنت أبوه، تجارة مع الله سبحانه وتعالى، وكأتكلمهم بلغة رياضية، كم حطيت هالمئة ألف، كم بتجيب سنة 200 ألف، زينة صفقة هذه. طيب عاملهم بنفس الهوس الرياضي، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنوات في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. تجارة مضمونة، بس إخلاص وصدق وإقبال على الله، وانتظر النتائج من الكريم سبحانه وتعالى. قد خسر، قد التحقيق انتهى أمرهم، مع أنهم لا زالوا في الدنيا، خسارتهم مكتوبة عند الله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أعوذ بالله، كذبوا بلقاء الله، ومن أعظم الذنوب كما هو معلوم، بل هو من الكفر الأكبر، هو التكذيب بما جاء عن الله عز وجل من الإخبارات الآخرة، من كل شيء يخبر به سبحانه وتعالى. الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هل هذا الذي مكذب بلقاء الله مهتدي؟ بل ضال مضل. الهداية صوب وهو صوب. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه ذكرنا بالآيات التي في سورة الزخرف اللي مرت علينا، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نريك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. وإيش الحل؟ فاستمسك في الذي يوحي إليك، واسمع لك الاستمساك، قد يعذبهم ترى عذابهم تطمئن ويشفي صدرك. أنا والله أنا عندي هالضعف، أنا ودي والله أن يشفي صدورنا في هالطواغيت وهالظلمة، ودي والله أني مدي ودكم ولا ودكم أنتم، ودي والله ويشفي صدور قوم مؤمنين، لكن لله في ذلك حكمة، أو نتوفينك فإلينا إيش مرجعهم، وإذا رجعوا إلى الله واتقوا ترجعون إلى الله. المؤمن مستعد للقاء الله بما اجتهد في الأعمال الصالحة والصدق مع الله، ومن كذب فالله سيعاقبهم أشد العذاب. إذا قال ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن الله سبحانه وتعالى يطمئن نبيه ويطمئن الرسل ويطمئن الدعاة ويطمئن المصلحون ويطمئن من عندهم غيرة على هذه الأمة وهذا الدين، أن هذا ليس شأنهم، شأن الله سبحانه وتعالى. وإما نرينك بعض الذين أعدهم، وش اللي وعدهم سبحانه وتعالى؟ نرينك عينك. وش اللي وعد؟ وعدهم بايش؟ بالقهر والذلة والخسران, وأن يعيشوا الذلة ويتجرعوها كما جرعوها المؤمنون الصالحون. هذا الخيار الأول. أو يعني إذا واو كافية فكيف أوعد؟ أو بإجماع العوام اللغويين يعني شيء آخر. أو نتوفينك حتى لو متهم في حالة سهو وانتصار, فالله سبحانه وتعالى سوف يأتي بهم ويأتي بقوم آخرين ويعذبهم سبحانه وتعالى على ما يستحقونه, فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. شاهد سبحانه وتعالى, كفى بالله شهيدا, عالم بالمفسدين, عالم بمن طوت عليه نفوسهم من الفساد. حسبك بعلم الله عز وجل حتى تطمئن وتثق بالله عز وجل, تثق في حكمته وتثق في وعده سبحانه وتعالى, والله لا يخلف الميعاد. هذه معاني كبيرة يا أخواني علينا أن نعيشها وأن نتأملها, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على مستوى هذه المعلومات وهذه المفاهيم. ولكل أمة رسول, فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وهذه نفسها في أكثر قول. السعدي رحمه الله تعالى يقول فيها قول, وابن كثير يقول قول, وهو اختلاف تنوع, ليس اختلاف إيش؟ تضاد. ولكل أمة الرسول, فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط, يعني إذا جاء الرسول على رأي السعدي بالحجج البينة ولم يقبلوا قضي بينهم إيش؟ بالهلاك المعجل وبالدمار, حتى يرون عاقبة أمرهم أنها في خسارهم في الدنيا. ابن كثير ينقلنا إلى مشاهد الآخرة, أن كل أمة ما يقضى بينها إلا في وجود إيش؟ رسول يشهد عليه. ودلت على هذا أثار من يصححها, وهو قول قوي. لكل رسول يشهد على أمته, وكل رسول يبقى على الصراط, ربي سلم سلم, فيشهد على أعمالها. حتى ورد بعض الأثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أري حتى النسل من ذريته اللي بعد كلهم من من من من أمته وأعمالهم حتى يشهد عليهم بموجبها يوم القيامة. تخيل هذا المشهد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بكى يا أخواني عندما تلا هذه الآية عبد الله مسعود. وكذلك جعلنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهي شهادة يعني من الله سلم, الله سبحانه وتعالى أطلعه وأخبره عن أحوال أمته فيشهد عليهم, ولا يدخلون النار ولا الجنة إلا بشهادته عليه الصلاة والسلام. ولكل أمة الرسول, فإذا جاء رسولهم. إذن رأي ابن سعد وش يقول رحمه الله؟ ها؟ فلما لم يؤمنوا قضي بينهم بالقسط بالعدل, ما ظلمهم سبحانه, ولكن أنفسهم إيش؟ عارف سأل الآيات والحجج وما آمن, ما آمن حق عليهم العذاب. وابن كثير وش يقول؟ أنه في الآخرة ما يقضى بينهم ليش؟ بوجود الرسول الذي أرسل إليهم. وفي هذا حقيقة لا إله إلا الله, فيه إشباع لنزعة إنسانية ورسل بشر من قضية رؤية هؤلاء الظلمة الذين حاربوا الرسل ومآلهم في الآخرة. سبحان الله, فتروجهم مسودة مبتئسين, والمؤمنون مسرورون. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في القرآن, سورة المطفين التي فيها العدل. سبحان الله, هل يوم الذين آمنوا الكفار يضحكون على أرائك ينظرون, تعرف وجه نظرة النعيم. سبحان الله, بينما هؤلاء تعرف نظرة القهر. سبحان الله, إذن طالموا أذلوا عباد الله بغير وجه, نعوذ بالله من الخذلان. ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة الرسول, فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط عدل وهم لا يظلمون. الله لا يظلم الناس شيئا. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. هذا يتكرر كذلك في القرآن, مثل قول عز وجل قال ربنا عجل لنا الطن, يلا عجل لنا نصيبنا من العذاب اللي تهددنا بعذاب الله, يلا أيانا يوم الدين, متى يوم الحساب. أعوذ بالله, خفت تدينهم وضعف مشاعرهم. سبحان الله, يستخفون بهذه القضايا الكبار التي مجرد ذكرها عند المؤمنين يصيبهم قشعريرة, فكيف يتطاولون على مقام الرب سبحانه وتعالى والاستهزاء بما أجراه سبحانه وتعالى من الأحكام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يأتي الجواب من الرسول الذي يعرف حدوده فيقول له الله قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أنا ما أملك نفسي إيش نفع ولا ضر فضلا أن أحدد متى بيجيكم العذاب وكذا إلا أن يخبره سبحانه وتعالى كما طمأن لوط عليه السلام إن موعدهم الصبح أما نقترح على الله وتكلم نيابة عن الله وسيأتيكم العذاب هذا ليس شأني أنا لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا. في تربية الداعي يا أخواني ما عندنا يحتكر الحقيقة وأنا بدخلكم النار والجنة. لذلك بعض الليبراليين يستخفون وهم يكذبون يقول كأنهم فاضلين وصال الناس وحاطين بواب عند الجنة هذا في الجنة وهذا في النار. افتئات على كلام العلماء وتحميل ما لا يحتمل. لكن بعض الأحيان يأتي في بعض الإخوة شيء من إيش العجب والإدلاء والتألي وكأنه يعني يصطلح كم مثل الرجل اللي بني إسرائيل قال والله لا يغفر لي فلان. مسألة خطيرة يا أخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اقترحوا عليه أن يأتي بالعجاب العذاب المعجل قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. ومقرر في كتاب الله وفي الواقع أن الأجال للأفراد والأمم فإذا جاء أجلهم في الأفراد لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون وهنا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. الأمة لها أجال قد يكون قرن قرنين سبحان الله. شوف الاتحاد السوفيتي كان أجله قبل 20 سنة أو شيء من ذلك أنت خلاص تاريخ تحول دول كازاخستان روسيا كذا سبحان الله. أمريكا لها أجل أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أجلها قبل أجلنا. لا يستخدم ساعة ولا يستخدم ساعة سبحان الله. الأجل مكتوب عند الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. وش يستعجلون ذلك عندما قالوا ما عجلنا قطنا متى يوم أيانا يوم الدين وش اللي معجلهم على شيء بيعيشون الخسران والحسرة والندام سبحان الله. قل أرأيتم هل فكرتم يعني في هذا المصير إن أتاكم عذابه بياتا وهم إيش في سياق آخر نائمون بيتي آكلين شاربين أمن وأمان أو نهارا في آية ضحى هم يلعبون أفأمنكم مكر الله يأتيكم في ساعة وش معجلكم ولا ما تطلبون المهلة أصلا هل يحدث في عقولكم شيء توجه وش العجلة على العذاب. أعوذ بالله. قل أرأيتم أن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجلون المجرمون وش يستعجلون عليه وهم مجرمون وهم مؤمنون. المؤمن يفرح بلقاء الله يتعجل لقاء الله ها؟ حتى الشهداء تتوقع أرواحهم إلى استعجال الموت حتى إيش يدخلون النعيم المقيم نسأل سبحانه وتعالى فذكر هذا يستعجل أنا وما عنده شيء يعني. أعوذ بالله. أثم إذا ما وقع سيقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. هل تذكرون يا أخواني وستذكرون نظير لمثل هذا الموقف فرعون وش قال عز وجل قبلها فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فيأتيه الجواب الآن مد بدل أطل فيه النفس الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. انتهت المهلة ولا تحيل من عص. إذن يا أيها الإخوة انظر وتأمل هذه النهاية المفجعة يا أولاء الكفرة الذين استعجلوا عذاب الله. ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هذه إهانة وتبكيت وإزراء. ذوقوا عذاب الخلد مو بعذاب مؤقت الواحد يمكن عذاب مؤقت يؤمر بالصبر يعني المسألة جولة تنتهي لكن ذوقوا عذاب الخلد قال أصبر شوي إن شاء الله تنجو لا ما في نجاة. ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون كسبكم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويستنبئونك ينقل من القرآن إلى سياق آخر في قوله سبحانه وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. وش معنى يستنبئونك؟ وش معنى يستنبئونك يا إخواني؟ في أي قضية الحق اللي يقصدون الآن؟ البعث الذي سيأتي بعده العذاب لهم. الحق البعث يعني أدلة الكون، أدلة عقلية تدل على أن إمكانية البعث، وضرب لهم عز وجل أمثلة كثيرة في القرآن على إمكانية البعث، وكل آخر ياسين في إثبات البعث، حتى جعل من الشجر الأخضر نار حجة، أرخ مرخ أخضر يقطر ماء مثل هذا العشب العين الطيب ذا، تعصرها تطلع لك ماء، الماء يطفئ النار، جعل عز وجل من الماء إحراق، تضربه يولع شجره ويقدح نار، الماء اللي يطفئ النار صار هو سبب النار. القادر على إخراج النار من الماء ألا يقدر على إحياء الموتى؟ الذي بدأ الخلق ألا يستطيع أن يعيده؟ أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. إذن استنباءهم هذا يدل على تمحل وعلى لجج ولدد الخصومة. ويستنبئونك أحق هو، لكن رسل ما له إلا أن يثبت، ولا هو يعلم أنهم ساخرون إذن حق أحق هو، لذلك يحلف رسل. خذنا ابن القيم وغيره جواز الحلف في الأمور الشريفة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيتين الأمر بإيش؟ بحفظ اليمين، واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم. هم من يتينا حلف الرجل يحلف، الذي قال ونهى عن الحلف والله أمر الرسول لم يحلف، لماذا حلف؟ أجيبوا إخواني، قضية إيش كبيرة، لكن قضايا من الأشياء اللي تافه عشان دله عشان أركب السيارة ولا مركب ولا أنا ما ينبغي هذا، فيه سوء أدب يا إخواني، فيه تقليل من قيمة الرب سبحانه وتعالى. حتى ذكروا عن الشافعي أنه لم يحلف صادقا على شيء، ما حلف على شيء وهو سفيه صادق سبحان الله، فضلا عن يحلف إيش على كذب، هذا يوم الغموس ما يحلف على كذب، أعوذ بالله يحلف على كذب، أعوذ بالله ما حلف صادقا على شيء، مهابة الله عز وجل وتوقير الله سبحانه وتعالى. لكن الله سلم هنا كما قال ابن القيم وغيره حلف على قضية شريفة، فالعلماء يقول إذا كان في قضية الناس غافلون عنها وهي قضية كبيرة لا بأس إيش من حلف حتى المعنى يصل القلوب، الناس إذا قال حلفت يأخذ الأمر بجد. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي، احلف بربه إنه لحق البعث وما أنتم بمعجزين. مش معنى معجزين يا أخواني؟ أحسنت، يعني الله سبحانه وتعالى قادر، ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فالإعادة لا تعجزه ولا تكرثه ولا تتعبه سبحانه وتعالى. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ما قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أعرض عز وجل عن لججهم وتكلم عن حالهم وحال الناس يوم القيامة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، وش يدخل فيما في الأرض؟ كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.